العطايا السماوات فيه كل حي إلا المؤمنين الحين نفان. يا إله الوجود، يا إله الوجود، نعماك عمت كل حين، نعماك عمت كل حين في سائر الأكوان. رب هب لي هدى وأطلق لساني، وأمر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لسان، وأمر خاطري وثبت جناني. أنت قصدي وغايتي ورجائي، مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، وسلام ورحمة وحنان. واقتدارا أحاط بالكون علما، واقتدارا أحاط بالكون علما، نظمت عقده يد الإتقان. واقتدارا، واقتدارا أحاط بالكون علما، واقتدارا أحاط بالكون علما، نظمت عقده يد الإتقان، وجمالت، وجمالا في كل شيء تجلى، سبح الحسن فيه للرحمن. وجمالا في كل شيء، في كل شيء تجلى، سبح الحسن فيه، سبح الحسن فيه للرحمن.

قد تسامى عرش القدير جلالا فاستضاء الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا حوله حفة ألا إنما كيف يجحده الجاحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء نهاري على سعيه شاهد إلهي إلهي إلهي هو الخالق الواحد جبير الوجود له ساجد إلهي فلا أنا في قدرة منكر فلا أنا في قدرة منكر ولا أنا في نعمة جاحد فلا أنا في قدرة ولا أنا في نعمة جاحد وفي كل شيء أرى آية تدل على أنه يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا قادت بأيديها العدا أسرى وتأبى أن تقادى إني لأبصر روحها فأرى بها السبع الشداد والغيب التاريخ تحت ظلالها وجذامها وأرى النبي وجنده حملا لها ماء الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرفاق